نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخباراً عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون قبل أيام. وكالة برنس لاتينا في كوبا ووكالة سانا السورية والتلفزيون فريس والإذاعة فارس توداي في إيران والتلفزيونات المنغولية والنيبالية والصحيفة الإندونيسية كومباس والصحيفة الإنترنتية الجزائرية البلاد والصحيفة اللبنانية نهارو نيت نيوز ديسك ووكالة الأنباء الأنغولاوية والإذاعات المحلية والدولية والإذاعات باللغات القومية السبع في غينيا ووكالة ATS والصحيفة تريبون دو جنيف في سيسيرا والصحيفة الإنترنتية الفرنسية ريجيكو والصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز وكذلك المواقع الإنترنتية للجنة البرازيلية لذكريات عن القائد كيم جونغ إيل واللجنة اللوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي وجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية. نقلت خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون أرشد الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي البري المتوسط والبعيد المدى فاسون رقم 10 في عين المكان. حمل موقع الإنترنت الروسي إيركوتسكو بلوغ سبوت نقطرو خبر موثق أن المارشال المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع كيم جونغ سوك بيونغ يانغ لغزل الحرير. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور المارشال المحترم.